نوقف اليوم ناخذ خف نطول في ورقات. كيف؟ أي ما هذا بدعة، ما يجوز. التوسل يكون بالدعاء وليس بالذوات. يعني أنت أول شيء لو تتأمل في أدعية الأنبياء يدعون بلفظين في القرآن، ربي وليس يا رب. ربي كل القرآن ما فيه يا رب، ربي، ويحذفون الياء النداء يعني في الدعاء الأنبياء لعلمهم بأن الله قريب ما يحتاج يقول ياء. واللفظ الثاني في القرآن في الأدعية اللهم، تمام. طيب لما دعا الأنبياء عليهم السلام بهاتين اللفظتين ماذا حصل لهم؟ نوح قال ربي لا تذر على كافرين ديار، ربي بس ربي، ومع ذلك عم الغرق الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وكيف نال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة العظيمة هذه في الدنيا وفي الآخرة؟ العز والمكان العالي هذا العظيم من النبوة والرسالة ومحبة الله له. فلا نحتاج إلى ألفاظ زائدة عن أدعية الأنبياء مثل بالجاه ولا بحق فلان ولا بحق لا إله إلا الله ولا بحق أو بحق هذا الأذان أو هذه، كل هذه من أمور ليس لها أصل، تمام. هنا لأن الله قريب سبحانه. المسلم يقول إن اللي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته، العنق قريبة في الدابة، مهم مثل أقرب، الله أقرب من هذا، ما يحتاج أن نأتي بألفاظ مطولة بدعية لم يأتي بها الرسول. يقول في قول استسقى بالعباس هل هذا من التوسل بالصالحين؟ شوف التوسل بدعاء الصالحين وليس بذوات الصالحين، هذا الأصل، بدعائهم وليس ذواتهم. يعني يا عباس ادع، ولا نذهب نتمسح بالذات ونقول أنت بذاتك وبحقك وبيك لا وبجاهك، لا، يا ما نقول بجاه العباس يا رب عندك أمطر علينا، لا، أنت يا عباس أرجو هذا ادع. لازم تبوي المسألة هذه، فرق بين توسل بالذات وتوسل بالدعاء بطلب الدعاء. يعني يقول التوسل بالصالحين بعد أن دع أنا، بعد أن أدعي أنا، وما حكم أن أقول لفلان أدعو لي لعلك تكون أقرب إلى الله مني؟ لا، قلنا لكم الله المشروع أنك ما تثبت لجدتك العم لجدك واحد شايب شيخ كبير شايب عالم تقول ادع الله أن يوفقني، لا، الأفضل يجوز ويجوز، لكن الأفضل ما تطلب من أحد حي يدعو لك أنت تقول يا رب. يقول هل صح دعاء بجاه الصالحين؟ لما يجوز، ما ورد، هذا بدعة، بحق لا إله إلا الله، بحق هذا الأذان، بجاه هذا الصالح، ما يجوز. قال البدعة، يقول عطنا دليل عن أحد دعا بهذا الدعاء. نعم، عشان ما نطول عليه، عشان ما نطول عليكم، ولا نأخذ الدرس الورقات نخليه بكرة. يقول ذكرت أن من السبب جاب الدعاء استفتاحا بحمد الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سوى قنوت الوتر، فما الدليل على استثنائه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن قل اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، ولم يذكر ما في حديث فضالة عجل هذا وعجل هذا. وهذا الكلام وهذا هو كلام أيضا الشيخ بن باز رحمه الله في الدرس سمعته منه. يقول ما صحة القول بين الناس قد يسقون لأجل البهائم وأن انتشرت بين الناس المنكرات؟ الله سبحانه وتعالى تكفل برزق العباد جميعا بكافرهم وصالحهم. الله يقول ما من دابة إلا على الله رزقها، لكن قد يزيد الغيث وقد يزيد. قد يزيد الرزق وقد ينقص. إذا قال ابن كثير ولا يعرف أن أحدا مات جوعا، يعني في الجملة، يعني قلة الأرض ما تنبت، لا يوجد لكن تقل. الله يقول ظهر الفساد في البر، يعني قلة الأرزاق، القلة مو العدم، القلة. وليس معناه إذا الناس فعلوا المعاصي ينقطع عنهم الأكل جميعا والماء جميعا فيموتون، لا، لأن الله وعد برزق ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها.